بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. قال المصنف رحمه الله: ويختص الكتاب بأحكام، منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وفي بعض آية إعجاز، وما لم يتواتر ليس بقرآن، والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة، وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نواصل من حيث توقفنا، وقد تكلم المؤلف فيما سمعنا إلى بعض المسائل والقواعد المتعلقة بكتاب الله عز وجل. والقرآن العظيم كله متواتر وثبت بالتواتر، وأجمع المسلمون عليه ما بين دفتي المصحف، وهو معجز في لفظه وفي نظمه، في ألفاظه وفي ترتيبه وفي معانيه. وتحدى الله عز وجل به، وهو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أرسلهم الله عز وجل والرسل، ومعهم الآيات التي يكون فيها بيان صدق دعوتهم. ولذلك ناسب أن تكون الآية أو آيات التي تكون مع الأنبياء من ما يعرف هؤلاء الأقوام الذين بعثوا فيهم أنها فعلا آية، وهذا هو المقصود بها، تكون عونا لهم على الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، العرب في قمة الفصاحة، في سوق عكاظ والمجاز، وقت المعلقات والتفنن والإتقان في اللغة والإبداع فيها، فجاء هذا القرآن عربي وكان التحدي به، وهو معجز ولو في بعض الآيات، حدام الله عز وجل يأتي بآية منه. والذي لم يتواتر ليس بقرآن، الذي ليس بمتواتر ليس بقرآن، فشرط القرآن أن يكون متواترا. والبسملة آية منه، هكذا كما روي في المصاحف، وهي آية أو جزء من آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة. وبعض مسائل، هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم. والقراءات السبع متواترة، معروفة القراءات السبع، وما عداها فهو شاذ، ولا يثبت القرآن بالشاذ، لكن ولذلك لا تصح الصلاة به. والشاذ، القراءة الشاذة قد يثبت بها الأحكام، كما في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهنا يكون إثبات الحكم بمتتابعات من جهة القيد والوصف لهذه الأيام التي يكون صومها في هذه الكفارة، فيثبت بها الأحكام، لأنهم يقولون حتى هي الشاذة ولم تثبت فهي بلا شك كذلك، يعني قول صحابي أوردها، فإن لم تكن هي بهذا المقام فهي تكون مما يستفاد منه في إثبات هذا الحكم أو في الدلالة عليه. وفي القرآن المحكم والمتشابه، والمتشابه له المعنى العام الذي يشتبه البعض على بعض، وشأن الموفقين أنهم إذا وجدوا متشابها ردوه إلى المحكم، لأن القاعدة هناك محكم وهناك متشابه، فما التبس عليه بعض الأمر فتشابه عليه فرده إلى المحكم. الذين يتبعون ما تشابه منه، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين قد سمى الله فاحذروهم، فشأن الموفقين أنهم إذا مر عليهم ما فيه اشتباه ردوه إلى المحكم. وهذه القاعدة يحتاجها المسلم، يحتاجها طالب العلم أحيانا، تشتبه عليه بعض الأمور فعليه بالمحكم، وأن يرجع إلى المحكم. على سبيل المثال، البعض قد يدخل في مسألة القدر الذي هو سر، والخوض فيه ذريعة خذلان، ذريعة خذلان. المحكم في القدر نصيحة لنفسي وإياكم: إن التبس عليك الأمر تذكر واعتقد أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا عقيدة ويقين. إذا علمت وأيقنت أن الله لا يظلم أحدا سهل عليك ما بعد ذلك. هناك أمور قد أنت يعني تخفى عليك بعض جوانبها، العلم يتبعض وما عندنا معلومات، قد يكون عندنا معلومات ليست عند الآخرين وعند الآخرين ليس عندنا، وما عندنا نفسه ما بلغنا قد لا نفهمه الفهم الصحيح ولا تصوره في بعض الأمور. والقرآن منه يعني تعرف الاختلاف في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء، هذا مفعول لأجله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية بتفسيرها ما ذكر أهل العلم. فالمتشابه بعضه يعلمه العلماء كما في هذا المعنى، وبعضهم يرى أن هناك قال وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. طبعا الأفضل كان أن يعبر المؤلف هنا أخطأ فيقول ما لا يعلم معناه إلا الله، لا نضيف وصف الفهم أو المعرفة لله، لا نقول عرف الله، لا يجوز، تقول علم الله، علم الله، علم الله، لا تقول معرفة. المعرفة تسبق بجهل بخلاف العلم، المعرفة تسبق بجهل، والله عز وجل لم يزل عليما، علمه أزلي أبدي سبحانه وتعالى، لا يخرج عن علمه شيء. وبعض هذه إشارة إلى أن بعضهم يقول الحروف المقطعة مثلا من المتشابه الذي لا يعلمه أحد، والقول الراجح والصحيح أن الحروف المقطعة هي دلالات للقرآن الكريم، أن هذا القرآن هو جاء بهذه الحروف التي هي نون وهي قاف وهي صاد وهي ألف لام ميم، ولذلك دائما بعد هذه الحروف المقطعة تجد الكلام على القرآن، لا توجد آية في حروف بعد الحروف المقطعة إلا الكلام على القرآن، نون والقلم واستوى، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كلها كل الآيات تجد بعد الكلام على القرآن. هذه الحروف التي جاء بها القرآن هي لغتكم أيها العرب التي كنتم تتحدثون بها، هذا هو القرآن جاء بهذه اللغة. ولذلك القرآن الكريم معانيه معلومة وليس فيه ما لا معنى له، الله عز وجل خاطبنا بما نعلم معناه. في باب الأسماء والصفات قد تخفى علينا ماذا؟ أو تخفى علينا كيفية الصفات، ولكننا لا نجهل معاني الصفات، فنحن نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى، فتفويض المعنى شأن أهل الضلال، أهل التجهيل الذين وصفوا هذه الأمة بدءا من نبيها أنهم قرأوا آيات وكلام لا يفهمون معانيه. لا يوجد ما لا يفهم معانيه، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، استوى على وارتفع معلوم، العلم والرحمة والسمع ترك به بصر ترك به المبصرات، سمع ترك به المسموعات، الله يسمع ويرى كما يليق بجلاله جل وعلا. الكيفية هي المفوضة، هذا تفويض السلف، تفويض الكيفية، وتفويض الخلف وأهل البدع المفوضة تفويض المعنى كما نصحهم واعظهم صاحب الجوهرة، وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فالقرآن معانيه معلومة، والله عز وجل خاطبنا بما نعلمه، علم من علم وجهل من جهل، لكن مع المعاني معلومة، ولم تكن لتخفى بين الصحابة، وكثير منهم كانوا على جهل وعلى أمية وعلى عدم علم وعلى عدم معرفة، ولكنهم فهموا هذا الكلام الذي جاء بهذه اللغة، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. الرأي هنا المحض مجرد عن الأدلة وعن النصوص، لأن الرأي والاجتهاد يرد في كتب الأصول والفقه على نوعين، رأي محمود ورأي مذموم. فالرأي المحمود هو ما كان صادرا عن أدلة، والرأي المذموم هو الذي لم يكن وراءه أدلة ولا براهين، وإنما بمحض التخمين والخرص، وهكذا الاجتهاد فيه ما هو اجتهاد بالرأي واجتهاد يقابل تضرب به النصوص، واجتهاد على ضوء النصوص في ضوء النصوص، فلا يجوز الكلام في كتاب الله عز وجل بمجرد الآراء. نعم. قال رحمه الله: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب، وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. نعم. السنة، السنة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وما استنى سنة حسنة وما استنى سنة سيئة، هي الطريقة. والسنة في الاصطلاح تختلف بحسب أهل المصطلح، يعني أنت تجد السنة تعريفا واحدا، فالسنة عند الفقهاء يطلقونها على ما قابل الفرض والواجب، وقد يطلقون على ما يقابل البدعة فيقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة عند المحدثين لأنهم أهل رواية فهي بهذا المعنى، أثر بها التخصص، تخصص الرواية فيهم، فيقولون هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهو يعني مع الرواية. الأصوليون لأن الأصول عمله أدلة، الفقيه عمله أحكام حلال وحرام، والمحدث عمله السند ومتن ويهتم بالأسانيد والروايات، والأصول عمله ماذا؟ أدلة، فهم يقولون السنة ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير، هذا تعريف عند الأصول أهل الأصول، ما صدر من قول أو فعل أو تقرير غير القرآن، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. نعم. يعني الكلام فيها في السنة تنقسم إلى أخبار وتنقسم إلى إنشاء، والخبر يقال ما دخله الصدق والكذب كتعريف للخبر، وغيره إنشاء وتنبيه، ومن الأمر والنهي والاستفهام والتمني، هذه من أقسام الإنشاء. نعم. قال: ومن السنة المتواتر والآحاد، وهو ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. نعم. المتواتر رواه جماعة كثيرون عن جماعة كثيرين من أول السند إلى منتهاه، وهؤلاء لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، متواتر لفظي قليل مثل حديث من كذب عليه متعمدا، والمتواتر المعنوي كثير مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، هذه بعض المتواترات. والآحاد عند الجمهور يقسمون ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور. وعند الحنفية لا، الآحاد ينقسم إلى ماذا؟ نعم، السنة الآحاد يقسم إلى كم قسم؟ أصل السنة تقسم إلى ثلاثة: متواتر ومشهور وآحاد، هذا تقسيم السنة عند الحنفية. عند الجمهور متواتر وآحاد، عند الحنفية متواتر ومشهور وآحاد، والآحاد عزيز وغريب، لكن المشهور عند الحنفية مصطلح غير مصطلح المشهور عند الجمهور، والتنبيه على المصطلحات يستمر معنا لأجل التنبيه لطالب العلم على أنه يعتني إذا كان في كتبه للعلم وفي الأبحاث حتى لا يقع فيما تزل فيه الأقدام في مثل هذه الأبواب. والحديث سواء متواتر أو أحد صحته قائمة على خمسة شروط، فهذا الصحيح لذاته، ثم يأتي الصحيح لغيره، ثم يأتي الحسن لذاته، ثم يأتي الحسن لغيره، كما هو مبوب أو مبين في أبواب هذا العلم، وهو المصطلح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شد ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفيسي ومن تقده، كما قال السيوطي في مقدمة الألفية. نعم. قال: ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة. نعم. ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم عداوة ولا قرابة وبصر وسمع. نعم. الإسلام معروف، والعقل والبلوغ بلا شك، العقل والبلوغ هما مناط التكليف طبعا، ويصح التحمل قبل ذلك أربع سنوات وخمس، حديث النعمان بن بشير حلال بين وحرام بين تحمله في كم وغيره، فيصح هنا. وهنا تفصيل في هذا الباب، في باب المصطلح، وهذا الباب هو من أبواب السنة لكنه يدرس في الأصول ويدرس في باب السنة، ويدرس الرواية والإجازة والوجادة والقراءة وطرق التحمل وطرق الأداء، هذا لأنه يتعلق بدليل من أدلة التشريع ومن مصدر مصادر التشريع هو السنة. وهذا يبين لك أن أصول الفقه أدخل فيه جانب يتعلق ببعض مسائل المعتقد، وأدخل فيه جانب يتعلق ببعض مسائل السنة وبعض مسائل القرآن والتفسير كالمعرب وكغيره والمتشابه والمحكم، وأدخل فيه المباحث الألفاظ وأدخلت فيه هذه الأبواب فهي يتكون منها. لكن كل من دخل في الأصول وهو متقن لفن أسهب أحيانا في الفن الذي يتقنه، ولذلك تجد كتابا أصوليا امتلأ بالأمثلة والنماذج لأنه فقيه، وتجد كتابا أصوليا أوغل في باب اللغة حتى يعني أثر في كثرة المسائل، فكل أدخل، وهذا كل يهون مقابل أولئك الذين أدخلوا المنطق وعلم الكلام وما لا يعني كثير من المسائل التي ربما يعني الجهل بها قد لا العلم بها قد لا ينفع والجهل بها لا يضر، وهذا باب آخر تكلم عنه مشايخنا وعلماؤنا. وهناك تعليقات نفيسة للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى على كتاب الإحكام للآمدي، وفيها تنبيهات كثيرة لمثل هذا الأمر، وهو أنه أهل الأصول كثير منهم دخلوا في هذا الباب ولو خلوا هذا، وسبق ذلك ابن السمعاني له كلام دقيق جدا جدا في هذا الباب، وهذه قضية أخرى قد لا يعني يسع الكلام عنها، لكن هذا مجرد إشارة وتنبيه. نعم، أن كل من تكلم في هذا العلم من العلماء أثر فيه علمه الذي هو عنده فأسهب فيه، لأن علم الأصول من علوم يعني الآلة والوسائل وبيان الأدلة التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، فكان الزيادة والنقص. ولذلك دعوات التجديد الآن في أصول الفقه، عندنا شيء اسمه التجديد في أصول الفقه، والتجديد نفسه دخل فيه من يحتاج إلى تجديد، هو كذلك تكلم في التجديد من هو ليس بأهل للتجديد وإنما هو جاء للتخريب، وبعض كتب تجديد أصول الفقه وهو تخريب لبعضهم المعروفين، طبعا أهل التخصص يعرفون هذه المسائل. فلذلك يعني من التجديد الصحيح الذي تكلم فيه أهل العلم الموفقون فإنه يكون بإبعاد بعض المسائل التي لا حاجة فيها والتي لا تمس بالعمل وليس فيها ضرورة وإنما أدخلت دخيل، ولذلك بعضهم يعبر عنه بالدخيل في أصول الفقه، وهذا موضوع طويل لا نريد أن ندخل فيه، بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله: والصحابة عدول، وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلمه. نعم، الصحابة عدول، الصحابة عدول تجاوز القنطرة على ذلك الإجماع، قال ابن عبد البر وغيره. والعدالة هي يعني السلامة من الفسق ومن ما يخدش في الأمانة وارتضاء الديانة، وإذا ثبتت الصحبة انتهى الأمر. لا كتب الجرح والتعديل، إذا جاء عند صحابي ما في جرح وتعديل، ما في ثقة ثبت يقولها لصحابي، صحابي خلاص انتهى الأمر، صحابي كما قال الله: لا يستوي منكم من أسلم من قبل الفتح وقاتل ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ماذا؟ كلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. نعم، لذلك صحابة عدول بلا شك. ولذلك حتى لما تكلموا في المرسل كما سيأتي، قال لما عرفه بعضهم وقال المرسل ما سقط منه الصحابي، نحن عرفنا أنه سقط الصحابي ما ضرنا، لا يضرنا أن نعرف من هو الصحابي إذا عرفنا أنه سقط، لكن هو رفع، رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجة إلى أن نعرف من هو الواسطة، قد يكون صحابي قد يكون لا، لكن لو عرفنا أن الواسطة غير المذكور هو صحابي ما ضرنا هذا، لا إشكال فيه. ولذلك الصحابة عدول ولله الحمد، هم سلفنا وأسوتنا وقدوتنا وأئمة هذا الدين وخير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا أفضل تعريف، من رأى الرؤيا استبعادها أفضل، لأن اللقيا أعم من الرؤيا، اللقيا قد يلقاه ابن أم مكتوم وغيره قد يراه أو يلقاه ولا يراه. نعم، وقد لقي الصحابة في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقيد الصحابي بالرواية أو لا، هذا ما ثبتت، هذا شرف أعطاه الله عز وجل لمن لقوا محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لما لقي النبي كان مؤمنا ومات على ذلك، عاش على الإسلام. نعم. قال: وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه. نعم، الرواية لها طرق، في طرق للتحمل، في طرق للأداء. فمن طرق الرواية أنه يعني الشيخ يقرأ سواء من كتابه أو من حفظه، فالشيخ إذا قرأ والطالب يسمع هذا أعلى، هنا الرواية أفضل. ثم هو نفسه لو هو كان جلس عند الشيخ وجلس يقرأ في معرض الإخبار ليروي عنه، هذه يعني تأتي بعدها في الدرجة الثانية. نعم. ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ثم قال: ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا، ثم من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة. نعم، يعني هذه طرق يعني رواية الصحابة ألفاظ، يعني يقول سمعت، إذا جاء يؤدي يقول سمعت رسول الله، أو حدثني رسول الله، أخبرني، وحدثني يقدمون على أخبرني، وأنبأني وشافهني، كلها بهذا المعنى. أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر رسول الله بكذا، ونهى رسول الله عن كذا. أو إذا جعلها بالجمع، ضمير الجمع: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني وارد. ثم من السنة أو جرد أو مضت، لكن هنا يحتاج إلى مزيد قيد. أو كنا نفعل وكانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبي فحجة. ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء، فرسا، قد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كنا نقول كذا والنبي كذا، يعني فيها إشارة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول أو لهذا الفعل، لأن هذا كنا نفعل أو كنا نعمل، وما قال قال رسول الله أو أمر رسول الله أو نهى رسول الله، ذلك ما يحتاج أن يقيد. لكن هو لما قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل، لابد أن يشير إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغير الصحابة يقول: سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. نعم، وهذه لها تفاصيلها في كتب المصطلح، وفصل. وابن قدامة في الروضة فصل، ابن قدامة في روضة الناظر فصل في باب السنة تفصيلا طويلا. نعم. قال: ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام. الرواية شيء والإجازة شيء. الإجازة يعني بعض الناس الآن يهتم بهذه الإجازة ويبحث عنها، ربما سافر لها بلاد بعيدا يأخذ إجازة. نعم. وهي أقسام: إجازة معين لمعين، معين معين إجازة. نعم، معين شيخ معين يقول أجزت فلان أو أجزتك أنت يا فلان لرواية كتابي كذا أو لرواية كتبي كذا، هذه إجازة. ولمعين بغير معين. نعم، يعني يقول أجزت طلابي بهذا الأمر، لم يحدد منهم واحدا يعينه. نعم. وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود. نعم، ولا تجوز لمعدوم. ولا تجوز لمعدوم، تجوز لموجود، أجزت فلان، أجزتك يا فلان، هذا موجود. ولمعدوم تبع لموجود، أجزتك وأجزت أبناءك بعده، هذا تبع لموجود، هو معدوم، أولاده لم يأتوا إلى الآن لكن أجازه. لذلك المؤلف ابن عبد الهادي ابن المبرد ابو المحاسن يوسف بن عبد الهادي، طبعا هو ولد عام كم قلنا؟ 840، توفي 909. الحافظ ابن حجر توفي كم؟ 852. ابن عبد الهادي يقول في ترجمته: لم يدرك الحافظ ابن حجر، لكن عنده إجازة من الحافظ ابن حجر، لما أجاز والده أجاز ابنه معه، فله إجازة من الحافظ ابن حجر تبع. ولا تجوز لمعدوم، يعني إذا كان شخص مثلا غير موجود بأي لفظ كان يشير إلى معدوم فهذه لا تصح. نعم. قال رحمه الله: والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها، بل يقول وجد، وإنكار الشيخ غير قادح في رواية. نعم، الفرع الوجادة يقول وجدت بخط الشيخ فلان كذا، يعني ما يقول حدثني، لا يمكن يقول حدثني، وجد له كتابا يقول وجدت بخطه، وجدت كتابا لفلان ويروي عنه، ما في إشكال. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرض هذا موجود وكثير. يعني بعض الشيوخ لما يأتي يقول أنت يا شيخ حدثت بك، يقول لا أذكر أني حدثتك، فإنكار الشيخ هنا غير قادح إذا كان الراوي عنه ضابط وله ضبط. نعم. قال: والزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية. نعم، زيادة الثقة التي لم يخالف بها الثقات، لأن الثقة إن خالف الثقات ماذا يسمى؟ شاذ. الثقة إذا روى حديثا خالف به الثقات هذا نوع من الشاذ، وهو أحد شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. وزيادة الثقة المقبولة التي لا تخالف، سواء كانت في زيادة في اللفظ أو أثرت المعنى أو كانت في المعنى، ليس لا إشكال، لأن أصل الحديث مروي بثقات والزيادة هذه مروية بثقات، فلا إشكال. فالعبرة بهذه الرواية، اتصال السند والرواية والعدالة والضبط، فهو ثقة عدل ضابط. نعم. قال: وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. نعم، يعني أحيانا المبتدا والخبر وقد يحذف بعض الأخبار ويكون المعنى كاملا، ما في إشكال. نعم. وتجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي. نعم، رواية الحديث بالمعنى فيها كلام لأهل العلم، وبعضهم اشترط، من أجازها اشترط أن يكون هذا لعالم يعرف دلالات الألفاظ ويعرف مقاصد التشريع ويعتني بأن يأتي بالألفاظ فيتحدث بها بمعنى الحديث بما لا يخالف المعنى، بما لا يخالف المعنى، مثل له سجلا مما، ذنوبا مما، دلوا ملأ، يعني نفس المعنى تغير في هذه الألفاظ. والصحابة كانوا يسمعون الحديث ويرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها انضبط. طبعا هذا في غير ما فيه عبادات وتعبد، في غير رواية العبادات الأذكار، هذا بالمعنى. قال: ونبيك الذي أرسلت، قال النبي ماذا؟ ورسولك الذي أرسل، هذا باب يعني التعبد بهذا الذكر، هذا الأمر فيأتي فيه من العبادة. لكن وبعض المحدثين منعوا منه خشية أن يكون ذاك في باب التوسع. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى، يقول إن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتصلف من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. والمتتبع للحديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يرون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وإن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. والحديث المرسل هو يكون السقط فيه في أعلى السند، لأن السقط في أول السند يسمى ماذا؟ معلق. والسقط في آخر السند يكون يعني مرسل، وفي وسطه يكون منقطع، وإذا كان اثنان منقطع فيكون ماذا؟ معضل. والمراسيل الحديث المرسل فيه خلاف بين أهل العلم، وبعضهم فرق بين مراسيل الصحابة قالوا تقبل كلها، وبعضهم خص حتى مراسيل كبار التابعين الذين عرفوا كابن المسيب وغير الذين يروون عن الصحابة، وبعضهم روى. والمرسل يبقى فيه أنه في انقطاع وعدم اتصال بالسند، لكن بعضهم رأى أنه إن كان الراوي من الصحابة فهو مرسل، يعني نحن نعرف أن الصحابي إذا لم يعني كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم توفي النبي وهو صغير لم يروي، ونعرف أنه روايته هذه عن صحابي آخر هذا مرسل. فمرسل الصحابة بلا شك العلماء أخذوا بها، ويقبل مرسل الصحابي، وبعضهم حتى مرسل كبار التابعين جعلوها في هذا العداد. نعم. قال رحمه الله: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام وإلا فكراها، أو التخيير فإباحة، فهي حكم شرعي. نعم، خطاب الله يقولون هم الوصوليون المتعلق، يعني متعلق هذه فيها كلام لكن ما يناسب الكلام عنها الآن، بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء يعني الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين: طلب كف فعل وطلب كف، والتخيير هو الإباحة، هذا الحكم التكليفي، والوضع هو الحكم الوضعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. بالاقتضاء أي الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب كف. وطلب الفعل قسمين، طلب فعل جازم وهو الواجب، وطلب فعل غير جازم فهو المندوب. وطلب الكف قسمين، طلب كف جازم فهو الحرام، وطلب كف غير جازم فهو المكروه، أو التخير يبقى إباحة. كذا خلصنا الخمسة. خمسة اقتضاء، بس كلمة الاقتضاء أو التخير. التخير هذا الإباحة، الاقتضاء هذه نطلع منها أربعة. الاقتضاء عن الطلب، اقتضاء فعل أو اقتضاء كف. اقتضاء الفعل واجب ومندوب، واقتضاء الترك حرام ومكروه. فإن كان طلب الترك جازما حرام، وإن كان طلب الترك غير جازم فهو مندوب، وإن كان طلب الفعل جازما واجب، وإن كان طلب الفعل غير جازم فمندوب، وإن كان طلب الكف جازما فماذا؟ حرام، وإن كان طلب الكف غير جازم فهو مكروه. هذه أربعة. والتخيير هي الإباحة، استوى الطرفان. والوضع هو الحكم الوضعي، السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والأداء والفساد والبطلان إلى آخره. طيب والواجب؟ والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا. نعم. وهو مرادف الفرض. هذا عند الجمهور، أما عند الحنفية يقولون الفرض شيء والواجب شيء، بينهما فرق، فرقوا بينهما. نعم. والأداء ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. نعم. الأداء إذا جاء وقت الصلاة، اليوم صلينا الفجر في هذا المسجد، أداء أدينا العبادة هذه في وقته. والقضاء هذا الدرس لا كان أول أمس وما استمر، الآن قضينا، هذا قضاء، بعده بعد وقته هذا قضاء. والإعادة أن يفعل ثم يعيد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه الإعادة. فالإعادة تكون الإتيان بالفعل مرة أخرى، تعيده. نعم. كما كانوا يقولون في الإملاء، أعد أي اكتبها مرة ثانية. نعم. قال: وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. نعم، هو فرض على الجميع، وإذا تركوه جميعا أثموا. لو أن جنازة لم يقم أحد من أهل الحي بسترها وتكفينها ودفنها أثموا جميعا، ولو قام بذلك بعضهم سقط الإثم على البقية. نعم. وفرض العين أفضل منه. فرض العين أفضل لأنه لا يسقط بفعل آخر. وبعضهم يرى أن فرض الكفاية له يعني مزايا، لأن فرض الكفاية، فرض العين يسقط الإثم عن نفسه، لكن فرض الكفاية يسقط الإثم عن نفسه وعن الآخرين، ففيه منفعة. نعم. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. العبارة واحدة، ينبغي أن تكون متصلة. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والواجب واحد لا بعينه، الواجب إما هذا أو هذا أو هذا بما يتناسب مع الشخص. نعم. والفعل في الموسع جميعه أداء، وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وإن بقي وفعله فأداء. نعم. الوقت الموسع، يعني صلاة الظهر الآن لها وقت موسع، ومن زوال الشمس إلى أن يصير مثله، وصلاة العصر يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه، ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب. فالواجب الموسع يعني إن ظن أن تأخيره أنه يفوت عليه فإنه لا عليه أن يؤخره، لكنه يبقى واجب موسع. ومقابله الواجب المضيق. الواجب المضيق يضربون له مثال شهر رمضان، يعني الصوم جاء اليوم دخل الصيام خلاص واجب مضيق، لازم نصوم الآن، هذا وقته. نعم. قال: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. انتبهوا، ترى هي قاعدتين: ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب. شخص ما عنده مال، هل عليه زكاة؟ لم يتم الوجوب، يعني لم يكن واجبا لأنه لم يتحقق عنده المال الذي يزكي به. لم تزل الشمس، هل يصلي الظهر؟ لا يصلي أبدا. وجوب يكون عند زوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل الوقت الصلاة. فمقدمات الواجب الذي تحقق وجوبه إما لكونه مطلقا من الشروط أو لتحقيق وحصول الشروط كمن ملك الزاد والراحل في الحج، فإن تلك المقدمات لا تخلو من أمرين: إما أن تكون غير ممكن المكلف فهي ليست واجبة، والثانية ممكن المكلف، يعني شخص مريض فلم يكن واجبا عليه أن يحج أن يجاهد عفوا، ليس على الأعمى حرج ولا ليس على الأعمى ولا على ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج، هذا يسر الشريعة، يسر الشريعة. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الذي يستطيعه يمكنه، يمكنه شخص يمكنه المشي إلى المسجد، تسمع النداء أجب، لا يوجد عذر، هذا المشي لا يتم الواجب إلا به. الواجب هو الصلاة، المشي هذا كما يقول هو إيش؟ وسيلة، وسائل الأمور كالمقاصد كما قال الشيخ ابن سعدي، واحكم بهذا الحكم إيش؟ الزوائد، الزوائد المتممات، الرجوع زوائد، الإتيان إلى المسجد متممات، لكن ما نقول الرجوع وسيلة، الإتيان وسيلة لكن ما نقول الرجوع وسيلة، الرجوع متمم، والوسيلة وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المندوب مندوبة، وسيلة المباح مباحة، وسيلة الحرام محرمة، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة معروفة. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف المستحب والمسنون، والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه، وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة، والسبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. يعني يجوز تحريم واحد لا بعينه، تعرف هذا المقصود بماذا؟ يجوز تحريم واحد لا بعينه، تزوج أسلم ومعه 5 نسوة و3 أثبت، هؤلاء 3 ثبتهن أولا، بقي 2 فنقول واحدة محرمة منهما، لكن من هي نحن لا نحدد، لا نستطيع أن نحددها، فإحداهن محرمة. وكذلك في وطأ الإماء إذا كنا أخوات وطئ إحداهن، هكذا يكون الثانية لا حكم الوطئ في هذا المقام، تحرم واحدة إذا وطئ واحدة فالأخرى تبقى محرمة عليه، لأن هنا التحريم ليس هو تحريم أعيان، لكنه تحريم خاص بالأوصاف. ففي الإسلام المبلغ في الزواج 2 3/4، الرجل أن يكون معه 4 نسوة، فمن كان معه 3 وله 5 أو 6 فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك 4 4 وفارق سائرهن. هذا هو المقصود بالتحريم. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، والمؤلف جزاه الله خيرا يعني حاول دائما ينبه إلى أخطاء المعتزلة وأهل الأهواء الذين ضلوا في هذا الباب. يجتمع في الإنسان العمل الصالح والعمل السيء، المسلم ما غير محصومين من الأخطاء، فيجتمع في المسلم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمعاصي كبائر كانت لا تزيح الإيمان، فأصل الإيمان موجود ينقص، فالإسلام والإيمان له، الإيمان له ما ينقضه وله ما ينقصه، هناك نواقض للإيمان هناك نواقص، والكبائر ليست بنواقض ما لم يستحلها، إذا استحل الكبيرة هذا دخل فيما يوجب التكفير، لكنه إذا وقع في الكبائر لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقال إنما المؤمنون إخوة. نعم. قال رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد. عفوا، والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمندوب له أسماء متنوعة، المستحب والمسنون، والمكروه ضد المستحب. ومر معنا في الدرس الأول أن المكروه ينقسم، عند السلف كانوا يقولون المكروه يقصدون به كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، لكن استقر المصطلح بكراهة التنزيه ما عدا الأحناف، لأننا لو قلنا إن الحكم التكليفي خمسة، واجب ومندوب، حرام ومكروه، مباح، لكن عند الحنفية سبعة ليست خمسة، واجب ومندوب، الواجب أصلا يقولون واجب وفرض، ومندوب حرام، ومكروه تحريما، ومكروه تنزيها، ومباح، هذه سبعة عند الحنفية. وهذا التقسيم هذا زادوا سبعة، الفرض والواجب جعلوهما في مرتبتين، فيقولون الفرض ثبت بدليل قطعي، والواجب ثبت بدليل ظني، الحرام ثبت بدليل قطعي النهي عنه، والمكروه تحريما ثبت بدليل النهي عنه بدليل ماذا؟ ظني، والمكروه مثل المكروه عند الجمهور، هي سبعة. وخطاب الوضع مستفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة الخطاب بكل، نعم هذه الشروط والموانع والأسباب جعلها الله شرع، المانع الحيض مانع من قبول الصلاة أو من أداء الصلاة، والجهل والإكراه والتأويل الخطأ من موانع التكفير، والقتل سبب في القصاص، والسرقة سبب في قطع اليد، والطهارة شرط في الصلاة، هذه شروط وأركان وأسباب وموانع جعلها الشرع في هذا المجال، ومنه العلة كذلك، والعلة والحكمة بينهما فرق. أقرب مثال يفرق به بين العلة والحكمة في السفر، العلة في جواز الفطر في السفر هو السفر، العلة هو السفر، أما المشقة فهي حكمة، والأحكام تناط بالعلل وليس بالحكم، لأن الحكم لا تنضبط، قال مشقة، واحد ما شاء الله أخذ طلع بسيارته من هنا إلى مكة وجاء راجع في نفس اليوم وكأنما هو يعني يتسلى، واحد مشى من هنا إلى المزاحمية وجاء تعبان، يختلفون. فالشرع لم يعلق هذا بالمشقة، وإنما علقه بالسفر لأنه لا ينضبط، والشأن في العلة أن تكون منضبطة، منضبطة يستوي فيها الناس على اختلاف أحوالهم، فالمشقة يتفاوتون بها، والعلة والسبب بينهما عموم وخصوص وفرق، والسبب أعم من الحكمة، فيترتب على السبب الأمور والعلة يترتب عليها أمور، لكن الأسباب أعم، والسبب ما يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود، سرق قطعت يده، لم يسرق لم تقطع يده، والشرط هو العلامة وهو ما يلزم من عدمه العدم، الطهارة دائما الشرط والمانع، وهذه الأشياء تريد أن تفهمها المثال، خليك مع المثال، كن مع المثال. الشرط والركن، ما الفرق بين الشرط والركن؟ ها؟ تفسد الأعمال. طيب والشرط؟ تفسد كذلك، لكن في حقيقتهما أحسنت، والركن جزء الشيء، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج، الركن جزء الشيء، الركن يقوم عليه شيء، هذه أركان في هذا البناء، هذا البيت من بيوت الله، هذه أركانه، فإذا انهدت الأركان انهد البنيان، ولكن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل الماهية. يعني أنت الآن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام ركن داخل، إذن داخل في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، السجود ركن، طمأنينة ركن، أركان يعني ماذا؟ يعني داخل في الصلاة. أما الشروط كلها قبل أن تكبر، الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية والإسلام، هذه كلها متى ليست منها ما هو داخل في الصلاة، هي خارجة. وأصل الشرط بمعنى العلامة، والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامه، يعني العقود والأحكام نقول هذا العقد صحيح ترتبت على أحكامه، استلم المال وأودع في حساب وصار ملكه ما شاء الله المال مبارك عليك، وهذا استلم البيت أو العقار أو استلم السيارة وخلاص امتطاها وأصبحت في ملكه، ترتبت عليه هذا العقد الصحيح، والبطلان والفساد يقابلان الصحة بلا شك في على الاختلاف الذي ذكرناه بين الحنفية والجمهور في معنى البطلان والفساد وما يترتب على كل منهما. والعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. صلاة الظهر اليوم نصلي الظهر بإذن الله نحيان الله 4 ركعات، هذه العزيمة. المسافر صلىها 2 ركعتين، هذه رخصة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، لمعارض رجحنا به. كنت في سفر يباح فيه القصر بضوابطه المعروفة، هنا الصلاة الرباعية صارت 2 ركعتين، هذه الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، ولا مقلد ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق، ولا يختص بالصحابة، ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. نعم. إذن هذا الإجماع، الإجماع في اللغة من الاتفاق ومن العزم، اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني حكم من الأحكام، هو حجة قاطعة. يعني الاحتجاج بالإجماع يقولون أحيانا يقدم على النص، انتبهوا لهذه الكلمة، هذه ليست خاطئة، يقولون النص في الآية أو الحديث يحتمل التأويل، يحتمل النسخ، يحتمل التخصيص، يحتمل التقييد، لكن لو جاء الإجماع على حكم فالأمة لا تجتمع على ضلالة، فالإجماع في الاحتجاج قطعي. ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، الاجتماع الفقهاء الموجودين الآن، ولا مقلد، لأن المقلد ليس من المجتهدين. فأصلا لما قلنا اتفاق مجتهدي العصر خرجنا بالمقلد، المقلد هو من وضع القلادة، يعني يتبع، يمشي خلف عالم يأخذ ما عنده. ولا أصولي أو فروعي، انتبهوا حتى نفهم مصطلحات العلماء، ولا أصولي هنا يقصد بها الذي عنده أصول لكن لا يعرف الفقه، ليس عنده الفروع. في البعض الآن يبدأ يشرح لك الأصول، والأمر مجرد يقتضي كذا، والنهي يشتري الدوام، ويذكر القواعد، لكن لو قلت له مثل لي ما عنده مثال، هذا الأصولي اللي أقصد هنا. ولا فروعي فقط، فروعي بعضهم الآن يحفظ مختصر من ومختصر من وكتاب من، كتب فقه يحفظونها ويسمعونها، لكن لو سألته في الأصول ما وجدت عنده أصول. تقول لماذا هنا بنى الإمام هذا القول، على أي شيء بنى؟ قل هذا نحن حفظنا هذا، وأنه يصح كذا، وفي حال كذا يجمع كذا، ويجوز كذا ولا يجوز، لكن هذا فروعي ليس بأصولي. والصواب الجمع بينهما، الأصول والفروع، أو نحوي ونحو. النحو لا يتدخل في هذا الباب، هذا باب أحكام شرعية أمور دينية. ولا كافر متأول، واضح، ولا فاسق، يعني لأن هنا ينبغي أن يكون عدلا من أهل العلم. ولا يختص بالصحابة، بعضهم يقول الإجماع هو إجماع الصحابة، من باب أن ما بعد الصحابة تعذر من انعقاد الإجماع. طبعا الآن نحن مقابل الإجماع بدأنا في أصول الفقه، بدأ أهل العلم دراسة الاجتهاد الجماعي، إن تعذر الأمر فالميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية، إذا لم يتيسر اجتماع علماء المسلمين جميعا اجتمع هذه الهيئات، مجامع الفتوى كما عندنا مجلس كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء مثلا، هذه مجامع ينظر فيها نظر جماعي ويفتى فيها في النوازل وفي غيرها. ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة، يعني ما يجوز هذا مخالفة الإجماع، إذا كان هناك عالم معتبر وخالف لا يسمى إجماع أصلا، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين، والتابع المجتهد معتبر مع الصحابة. نعم، لا يقال للتابعي أنت الآن في ينتظر حتى عصر الصحابة ينتهي يبدأ عصر التابعين يدخل معهم في الإجماع، لا، الصحابة موجودين ومعهم تابعي في هذا العصر فهو من أهل الإجماع، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. هذا طبعا من خصائص مذهب الإمام مالك، وإن كان الإمام مالك له تفسير لهذا الأمر، هو يرى أن إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة يعني هو المتواتر في السنة، صاع أهل المدينة ومد أهل المدينة وعادات أهل المدينة حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش وهم هؤلاء أصحابه، فهذا يفسر لنا كثيرا من الأمور. فهو يرى الأولوية في أن ما كان عليه العمل في أهل المدينة من هذا الباب، من هذا الباب رأى هذا العمل، ولذلك أدى به هذا إلى يعني بعض الأحاديث نفسها توقف في قبولها لأجل أنه ما وجد أهل المدينة يفعلونها، خيار المجلس ما أخذ بخيار المجلس، لكن قال في المدينة غير موجود، قال وليس من هناك من عصمة، هؤلاء الأئمة ليس أحد معصوب، كلهم اجتهدوا بلا شك، أهل اجتهادهم واجتهدوا عن أهلية وتأهل، ولكن لا أحد معصوب فيهم. ولذلك من يتبع عالما واحد يقول هذا أخذ منه كل شيء هذا مخطئ. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، يعني إذا خالف الصحابي وقول الخلفاء الراشدين لا، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم لو فضلهم وكانتهم، لكن ليس الإجماع بهم، فما يخطئون ويصيبون. ولا يشترط عدد التواتر في الإجماع، لا، أصلا التواتر نفسه كم فيه خلاف، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، يعني إن أجمع العلماء في هذا الوقت على حكم معين وكلهم رأوه واتفقوا عليه خلاص يؤخذ هذا إجماع ويقبل بالإجماع، لا يقال ننتظر حتى انقرض العصر هل يظهر مخالف أو لا، هذا غير صحيح. ولا إجماع إلا عن مستند، انتبهوا يا جماعة، يقولون أصلا نحن الآن في هذا البيت المبارك بيوتنا لو طرحنا مسألة اجتهادية هل سنتفق عليها؟ ما نتفق في الغالب، لأن تتفاوت أفهامنا، تتفاوت عقولنا، كيف علماء هم علماء مجموعة كبيرة ومن جهات مختلفة يجتمعون على حكم إلا إذا كان وراء هذا الحكم مستند، مستند شرعي، قد يكون كتاب قد يكون سنة، أجمعوا على نزول عيسى عليه السلام، عيسى في السماء رفعه الله عز وجل إليه، أكثر من 70 حديث متواتر فعليها إجماع، هذا فيه نص عليه إجماع، وهذا الإجماع هذا إجماع من هؤلاء الأئمة بناء على مستند، قد يكون مستند نص من كتاب، وقد يكون نص من سنة، وقد يكون مصلحة شرعية راجحة، وقد يكون مبني الإجماع على مبدأ من مبادئ الشريعة مقاصدها، قد يكون مبني على مراعاة ضرورة من الضرورات، وهكذا هذا يكون الإجماع، يعني الإجماع لا بد فيه من مستند أي دليل، لكن الدليل هذا أمره في سعة، ولذلك لما كان هناك دليل سهل على المجمعين أن يجتمعوا، وإلا لو لم يكن هناك أي دليل صعب عليهم أن يجتمعوا، إذا كانت مسألة اجتهادية محضة ليس وراءها أي دليل، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، نعم الثقة، الإجماع ينعقد بأهل الاتفاق، لكن واحد ابن المنذر مثلا نقل الإجماع، نقل الإجماع فيها ابن هبيرة نقل الإجماع مثلا في هذا، هكذا الماوردي نقل الإجماع مثلا، النووي نقل إجماعا، ابن قدامة نقل إجماعا، يعني هؤلاء علماء لهم مكانتهم فهم من أهل نقل الإجماع أن يكون ثقة، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه. والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. نعم، القياس الدليل الرابع هو الأصل الرابع من أصول الشرع، وهو حمل فرع على أصل، عندنا فرع منصوص عليه ونص على حكمه، وعندنا فرع لم يكن هناك حكم، يأتي صاحب القياس فينظر بين الأصل والفرع، أول شيء يستخرج من الأصل العلة، ما هي علة التحريم، ما هي علة الأمر به، ما علة الجواز في هذا الأمر، لماذا أمر به؟ ما هي العلة، والعلة قلنا هي الوصف الظاهر المنضبط. حددنا العلة، نبقى بعد هذا هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ ثم يأتي عمل كبير وهو قوادح العلة وقوادح القياس والتأكد والاختبار والسبر والتقسيم، عملية كبيرة ليست سهلة. وباب القياس طبعا من أدق الأبواب في أصول الفقه، وعلم العلل كما أن علم العلل عند أهل المصطلح يعتبر من أعلى درجات العلم وأدقها. ولذلك إذا عرفوا بعالم من علم الحديث من علماء الحديث أرادوا أن يبينوا مكانته قالوا هذا من علماء العلل، من علماء العلل. العلل هي يعني الخفايا التي تخفى، الأمور التي تظهر في السند أو المتن وتقدح في الحديث، هذه العلل خفية لا يعرفها إلا أهل العلم الراسخون. كذلك بارك الله فيكم القياس هو من هذا الشأن، مثل الفروق الذي أشرنا إليه قبل قليل، الفروق الأصولية والفروق الفقهية علم دقيق، لأن الذي يفرق حتى جمع المعلومات كلها وضع أمامه ثم بدأ يفرق. أصلا ما يفرق إلا بعد أن معرفة وبعد أن مقارنة، المقارنة نفسها دائما في العلوم، المقارنة درجة من درجات العلم وهي مهارة من المهارات المهمة، المقارنة ثم التمييز. فحمل فرع على أصل في حكم، المقصود في النهاية إثبات الحكم لجامع بينهما، ما قال علة بينهما، الجامع، فالجامع أعم هنا، شيء يجمع بينهما. حمل فرع على أصل في حكم لجامع، هي العلة، الجامع الذي يجمع بينهما هو العلة التي تكون فيها هذا الحكم، يجمع بين الفرع والأصل، تتحقق العلة التي ثبتت في الأصل تتحقق في الفرع. ولذلك العلة منها ما هو قاصر غير متعدي، ومنها ما هو متعدي، والعلة لا بد أن تكون مضطردة، ولا بد أن تكون منضبطة، وأن تكون ظاهرة، وتكون وصفا ظاهرا منضبطا، وأن تكون هي مظنة الحكم، سبب الحكم. إذن أركانه أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم، حكم الأصل. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظن، يعني لابد يظن باجتهاد. والظن هنا يا جماعة يا مشايخ، الأحكام العملية في الشريعة يكتفى فيها بغلبة الظن، ما يطلب فيها اليقين. أمور العقيدة، أمور التوحيد والإيمان، تؤمن بكذا وتؤمن بكذا وتؤمن بكذا، هذا يقين، هذا تقطع به وتوقن به ولا تشك فيه، إيمان بالرسل وبالكتب وبالملائكة. لكن الأمور الأحكام العملية يكتفى فيها بغلبة الظن. نحن الآن هنا نصلي على جهة الكعبة، هل هي جهة الكعبة تمام؟ هذا الخط الآن إلى الكعبة؟ لا، لكن هذا أحكام عملية. نشتري لحم، نحن في بلد مسلم، بلاد مسلمة بفضل الله، بل نحن في بلد يعتني بالرقابة والضبط في الذبائح، مذابح الآن كلها تذبح عليها رقابة وعليها مسؤولين يقفون عندها ويفحصونها، لكن قد تأكل هذا اللحم وصاحبه لم يذكيه أو أنه لم يسمي في تذكيته، لكن هذا لا تيقن بهذا الحكم إلا إذا رأيت أمامك من يذبح، هذا اليقين. لكن الآن اللحم الذي أتيت به غالب الظن أن الذي ذبح ذبح على الجادة والصواب، لكن هل يكتفى بغلبة الظن؟ نعم، أحكام العملية يكتفى فيها بغلبة الظن، لا يطلب فيها اليقين، أحكام العملية يطلب فيها غلبة الظن. ولذلك قال ظنا، ومساواة حكمه حكمه. والقياس جلي وخفي، الجلي قالوا ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني الفارق بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع نفي فيه، نفينا فيه الفارق. لا تأكل مال اليتيم أصل، لا تحرق مال اليتيم، هنا أكل مال اليتيم يعني ضيعه، وهنا حرقه ضيعه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، النهي عن الإجارة، النهي عن الإجارة. الإجارة مثل البيع، نعم هذا البيع تفاوض وسعر بكم وبكم ونتفق وما نتفق، هذا بيع، والإجارة شغل مثله أو الخطبة في هذا الوقت. إذن تحققنا من الوصف الذي لأجله حرم هذا العمل، وأن هذا الوصف موجود في هذا العمل الذي هو الآخر، قتل الموصى له، للموصي يمنع من الوصية، لماذا؟ قياسا على قتل الوارث لمورثه. نفس الشيء، كلاهما تعجل شيئا قبل أواني حكم بحرمان. القياس الجري صرح فيه بنفي الفارق أو كانت العلة فيه قطعية، منصوص عليها، عفوا العلة منصوص عليها، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، هذه علة، هذه إن هنا تفسيرية بيانية توضيح تعليل بالنص، وقد تكون العلة بماذا؟ بالظن، سد النص. البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، الأصناف الربوية. فقل قالوا هذه البر بالبر والتمر بالتمر، هذا القوت المدخر، هذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا، الكيل والوزن قوت مكيل، وقال بعضهم الطعم. فكل من فسر علة التحريم في هذه الأصناف أجرى القياس على ما لم ينص عليه، فقال بعضهم خلاص الذرة بالذرة، إذا كان القمح بالقمح إذا الذرة بالذرة، كلاهما قوت مدخر مثلا. لكن هذه العلة، هذا قياس خفي، لأن العلة لم يكن منصوصا عليها، وأما العلة إذا كان منصوص عليها فهذا قياس جلي. نعم. قال رحمه الله: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، ومن السنة الصحيحة من السقيم، والناسخ والمنسوخ منهما، والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول، ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن، ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين، ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. نعم، بدأ هنا باب الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى الحكم الشرعي، وهو من الأبواب أصول الفقه. والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، يعني هذه تسمى شروط المجتهد. وشروط المجتهد قسمها العلماء إلى شروط أساسية وشروط تكميلية، فيذكرون أنه ينبغي له أن يكون يعرف آيات الأحكام. بعضهم اشترط، قال يعرف آيات الأحكام وعددها 500، والعد لم يسلم من النقد، وقالوا حديث الأحكام وعددها 500، لا، قد تكون هناك أحكام تتعلق بآيات وهي ليست من آيات الأحكام في بعض ما تضمنته تلك الآيات والأحاديث هكذا، ولكنه يعرف آيات الأحكام وليس المقصود حفظها، ويعرف هذه الآيات بغير عد، ويعرف من السنة الصحيح من السقيم، يعني لا يشترط المجتهد أن يكون محدث يعني بالتفاصيل الأحاديث، لكن الأحاديث التي يحتج بها ويذكرها في الأحكام يعرف صحتها من ضعفها، لأن بناء على الصحيح تبنى الأحكام، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا بد أن يعرف الصحيح، ويعرف الناسخ والمنسوخ والإجماع، يعني مواطن الإجماع، قالوا كذلك يعرف مواطن الاختلاف، بعضهم يذكر مواطن الإجماع في الشروط الأساسية ومواطن مواضع الاختلاف في الشروط التكميلية، يعني حتى لا يتحدث في مسألة ويفتي فيها وهي فيها إجماع، ويعرف في اللغة، يعرف الظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولكن لا يعرف تفاصيل النحو، يشترط عليه أن يكون نحويا أو يدرس الأجرمية، لن تكون مجتهد حتى تدرس الأجرمية أو قطر الندى، لا، ما أحد يشترط هذا، أن يكون عارفا باللغة ما به يتوصل إلى معرفة الأحكام ولا الأصول، ولا يكفي معرفة الفروع فقط أو الأصول فقط، لا بد أن يجمع بين الأصول والفروع. شوفوا، هذا ابن عبد الهادي عالم، له كتب في الفقه، وله في مرويات الأحاديث، وله في الأصول عدة كتب، ولذلك هو يوصي، هذه نصيحة مشفق محب لمن ينصحه ومن ألف له هذا الكتاب، أنك تجمع بين الأصول والفروع، لا تكتفي بالأصول فقط وتجلس تنظر فقط، أو أنك تتكلم عن الفروع وتغوص في الفروع ولا تعرف لك فقه، فإذا استجدت مسائل ما عرفت أحكامها، إنما أنت حافظ فقط نسخة من الكتاب، نسخة من كتاب، عندك شيء محفوظ لكن ما تستطيع أن تفتي الناس ولا تبين الأحكام ولا تعلل ولا تقيس. ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن، العدالة تشترط في الفتوى، يعني أنت ما تستفتي إلا شخص يبين لك المسائل تثق في دينه، ولكن شخص يجتهد في مسألة في حكمها قال لا يشترط هنا العدالة ولا حفظ القرآن. نعم حفظ القرآن ليس شرطا، وإن كان الأئمة والعلماء كانوا يبدؤون بحفظ القرآن بلا شك، فالقرآن هو أساس العلوم، وهذا الكلام لا يقال فيه تزهيد في القرآن ولكن بيان للمسألة، فهذا شرط، طالما أنهم يشترطون قالوا هذا ليس بشرط، طالما يستطيع أن يصل إلى آيات الله عز وجل وإلى آيات القرآن ويتجزأ الاجتهاد. ما معنى يتجزأ الاجتهاد؟ يعني يكون مجتهد في المواريث، مجتهد في المعاملات المالية المعاصرة، مجتهد في الجنايات، مجتهد في باب فقه الطهارة والصلاة، من أنكر ذلك أخطأ، يجوز تجزؤ الاجتهاد. كون شخص لابد أنك تجتهد تكون تعرف كل شيء، ولذلك بعض أهل البدع بعض أهل الباطل أحيانا يأتي إلى ناس يبينون فعض الأحكام يقوم يسأله ما هي العشرين المستحبة في كذا، ما هو كذا مستحب في كذا، وما هو الواجبات التي، يأتي أسئلة فرضية يعجزه، أو وجده يتكلم في مسائل قال عندي مسألة في المواريث تحلها ولا لا، قال ما مستحضر خلاص ما تعرف شيء كيف تفتي أنت، هذا نوع من التعجيز ونوع من العوائق، هذا عائق طريق، يأتون يستغلون هذا الشيء، أصلا من أوجب عليه أن يكون عالما بكل شيء؟ فالاجتهاد يتجزأ، لكن هذا الموضوع الذي يتحدث فيه يحتاج شيء من اللغة يكون معاه، يحتاج شيء من الحديث يكون معاه، هو لا يفتي في الحكم ولا يتكلم في مسائل اجتهادي في مسائل من مسائل الاجتهاد والعلم والدين إلا وهو مستحضر لما يدور حولها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما نشترط أن يكون يعرف كل شيء، تخصصات، نحن عندنا الآن تخصصات، وأنا الآن عندي طلابي في دراسة العليا أنصحهم أقول أنت في يقول أنا في الماجستير بحث كذا، لكن في الدكتوراه أريد أن أبحث موضوع آخر علم آخر، كل ماذا ماجستير ودكتوراه وأبحاث ترقية أستاذ مشارك وأستاذ دكتور كل شيء، خليها كلها في خط واحد، تخصص لنا المتخصص أفضل الآن، لو دراستك كلها من الماجستير والدكتوراه إلى الآخر في تخصص واحد أتقنته أنت أصبحت مرجع هذا الباب، لكن الآن هنا تحقيق وهنا كتابة موضوع وهنا في شيء وهنا في شيء، كل نجمع ما نستطيع أن نجمع لك شيئا أنت تتقنه وتجوده وتكون فيه. والتنويع أيضا أحيانا جيد، في مصلحة أحيانا التنويع في مصلحة لا تخفى، لكن أحيانا التخصصية هي التي يحتاج إليها. والمصيب في المسائل الظنية واحد، المصيب المسائل الظنية، طبعا لا يجوز الاجتهاد في المسائل القطعية، لا اجتهاد مع النص، مسائل منصوص عليها، مسائل التوحيد والإيمان هذه يسمى أخبار أصلا نصدقها، الاجتهاد في المسائل التي فيها اجتهاد يعني تحتاج إلى الاجتهاد، الأدلة فيها غير واضحة، فيها مشترك، فيها مجمل، فيها في بعض المسائل في الأحكام في العبادات. والمجتهد إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر، هذه واضحة، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، هذا ما عندنا فيه مشكلة. المشكلة هنا عند المعتزلة، المصيب في المسائل الظنية يقولون كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، انتبهوا يا أحبتي في الله، البعض يقرر مذهبا منحرفا فيأتي بعده يلوي أعناق النصوص ويرد الحق الواضح ويتناقض، معنى مشايخ في الأخير مشايخ، قال طبعا المعتزل عندهم العقل التحسين والتقبيح العقلي أحد الأصول الخمس عندهم. ما معنى التحسين والتقبيح العقلي؟ باختصار هم في جهة والأشاعرة في جهة وأهل السنة والجماعة وسط، المعتزلة يقولون لو ما أنزل الله كتاب وما أرسل رسول الناس تعرف الحق كذا، يعني باختصار مجدوا هذا العقل وضعوه في شيء يصحح يضعف يحسن يعمل أي شيء. طيب يا معتزلة اختلفنا في موضوع، نحن خمسة أشخاص وقعت بين مسألة، الشيخ قال واجب، الشيخ قال حرام، الشيخ قال مندوب، الشيخ قال مكروه، الشيخ قال حرام، هكذا باجتهادهم أنت تقولون كل مجتهد مصيب؟ نعم، هذا قال واجب وهذا قال حرام، هذا قال مندوب وهذا قال مكروه وهذا قال حرام، اجتهدوا في المسألة. قالوا كل ما ذكر صحيح، كل ما ذكر صحيح. كيف؟ قالوا لا أبدا، كل مجتهد مصيب. كيف مصيب يعني؟ يعني أصاب حكم الله؟ قالوا نعم أصاب حكم الله. شفتوا كيف؟ لماذا قالوا هذا؟ لأنه لو قالوا أصاب واحد وأخطأ أربعة إذن في مشكلة في العقل، العقل، وهم يقولون هذا العقل يصحح يضعف يجرح، لو ما جاءنا رسول ما احتجناه، هذا هو العقل. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أفضل كتب شيخ الإسلام كتاب العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وابن القيم لما تكلم عن كتب شيخ الإسلام في النونية، تعرف عمل عقد فصلا كاملا، قال وكذا كتابه العقل والنقل الذي ما في الوجود له شبيه ثاني، من الكتب العظيمة، من الكتب المؤلفة، قال ذكر هذا، قال قلنا لهم أعطونا العقل النموذجي، لا لما تأتي تصحح اختبار ما في إجابة نموذجية أعطونا العقل النموذجي، إذا اختلفت العقول نأخذ بهذا العقل النموذجي. ما في. وأهل السنة بيسر وسهولة قالوا العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، والشريعة قد تأتي بما تحار له العقول ولكن لا تأتي بما تحيله العقول لما تراه مستحيل. الأشاعرة طبعا مشوا في وادي آخر متناقضين معه، هؤلاء قالوا لو ما أرسل الله رسولا أو أنزل كتابا لتوصل الناس إلى الحق، هؤلاء المعتزلة بتمجيدهم للعقل لهذه الدرجة، الأشاعرة قالوا الشريعة ما في شيء صح ولا غلط إلا بالشريعة، ونحن نوغل في القول، فإن الشريعة قد تأمر بالمنكر وقد تنهى عن المعروف، قد تأمر بالقبيح وقد تنهى عن الصحيح، ونحن نأخذ الشرع فقط. طرفين، هكذا ردات الأفعال. أصلا المذاهب الفاسدة دائما تقوم على ردات أفعال. مرجئة قامت مقابل فتنة ابن الأشعث، مرجئة تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، نواصب مقابل الروافض، قدرية جبرية مقابل القدرية، معطلة مقابل المشبهة، هكذا ردات الأفعال. ولذلك إن استطعت دائما في وقت ردات الأفعال أن تضبط نفسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولا تنساق مع العواطف، فإن غالب الضلال يأتي بردات أفعال، ردات أفعال، لأنه يرى هذا باطل وخطأ وخطأ ثم ينحاز في جهة أخرى كفة أخرى. حتى في المذاهب المادية قامت الشيوعية الاشتراكية قامت على مقابل العلمانية، نظام الإقطاع، نظام الإقطاع، النظام الاشتراكي الغربي والنظام الاشتراكي، النظام الغربي الرأسمالي والاشتراكي الشيوعي، طرفي نقيض، لا نظام في المال كله قائم على طرف النقيض. إذن هؤلاء الأشاعرة من جهة والمعتزلة هكذا حالهم، يعني أهل أهواء أهل بدع. ولذلك إن قرأتم روضة الناظر فلن تجدوا ابن قدامة غضب في موضع أشد من غضبه في هذا الموضع، هذه المسألة هل كل مجتهد مصيب، ارجع إليه واقرأوا ماذا قال عن المعتزلة الذين تكلموا بكلام عن الصحابة لا يليق انتصارا لقاعدتهم أن كل مجتهد مصيب. حتى في ذبح إبراهيم لما قيل إن إبراهيم عليه السلام قصة ذبح لإسماعيل نسخت، وهذا يسمى نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال، وقصده الابتلاء والاختبار، قالوا لا إبراهيم مشى السكين لكن لم تمشي في إسماعيل عليه السلام، هذا مما ذكر، مما ذكر من أوجه، قالوا السكين لم تذبح، كيف هذا؟ إذن كيف يكون استجاب؟ وهذا أنا أحذر أكرره وأكده، لأن أهل الأهواء كثير من أهل الأهواء الآن على هذا، الخروج على الحكام لا يصح، والأحاديث المروية فيه كثيرة، وهو منضبط بالقدرة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن يكون هناك قدرة واستطاعة، وما من خروج خرج فيه الناس إلا كانت الويلات أعظم والمفاسد أشد، والذي حذر من هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث مروية، ولكن تجد من العنت حاله في هذا الباب والمشاقة لا يستفيد من قريب ولا من بعيد. نعم، وتعادل دليلين ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، هذه يذكرونها في، يقولون إذا اجتهد المجتهد قال أنا بجتهد هل الإسلام صحيح ولا الديانات الأخرى، ثم قال الديانات الأخرى هي الصحيح والإسلام، هذا بلا شك آثم كافر. وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين، يعني التعارض بين الدليلين لا يصح. هو في وجهة في رأي المجتهد يمكن أن يكون هناك تعارض، لكن في الحقيقة لا. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين. يعني لا يجوز يأتي شخص يقول أسألك عن شيء فلان، يقول يجوز ولا يجوز، هذا لا يصح. لكن في وقتين يمكن أن يتراجع، لأنه البداءة يعرض له البداءة. ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، يعني لو وجد من مجتهد قولين فالأخير هو المذهب، وإلا فأشبهه بقواعده وأصوله، يعني مبنية على قول بأخذ قول الصحابة، وهو يرى قول بأخذ الصحابة نسبت إليه، وأقربهما إلى الدليل، إلى الدليل هو الأقرب. نعم. سأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية، ولا يجوز للمجتهد ويلزم. نعم، التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وهو جائز في الفروع، يعني جائز. الناس ليسوا كلهم يتوفر لهم العلم، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجوز التقليد، يجوز الشخص أن يقلد الذي ليس عنده علم فيتبع، يأخذ من أقوال أهل العلم. والتقليد غير الاتباع، الاتباع الأخذ عن العالم مع معرفة الدليل، والتقليد الأخذ عن العالم من غير معرفة الحجة. يا شيخ ما هو رأيك في كذا؟ رأي كذا يجوز، هل يجوز لي أن أفعل كذا؟ يجوز، انتهى الأمر، هذا هو التقليد. ولا في الضروريات الدينية، يعني الإيمان بالله، لا يقلد في الإيمان بالله، يؤمن هو بالله عز وجل، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، هذا ما في تقليد، لا. ولا في أصول العبادات، الصلاة والصيام والزكاة، هذه لا يقلد فيها. لكن بعض مسائل العقيدة قد يقلد، يسأل عن مسألة من مسائل الاعتقاد ويخبر بما فيها فيقلد العالم ويأخذ. لكن أصول الإيمان والضروريات الدينية وأصول العبادات لا يقلد فيها. ولا يجوز المجتهد، المجتهد يبحث عن الحكم الشرعي، هو عنده الأدوات فلا يقلد. يعني الآن طبيب متخصص في الباطنة، هل يمشي لطبيب متخصص في الباطنة؟ سمعتم بهذا؟ لا. أو طبيب متخصص في مرض هو يستطيع أن يعرفه في نفسه ونفس تخصصه، لا يمشي للآخر. وكذلك بهذا الشأن هو من هذا الباب. نعم. قال: ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامية التمذهب. نعم. ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، يعني إذا هناك واقعة تكررت يعني ينظر مرة أخرى ويبحث في أدلتها وفيما أفتى فيه. ولا يجوز الفتيا والحكم، الحكم لماذا قال الحكم؟ يعني في المحاكم، الحكم مقصود بالمحاكم هنا، يعني إذا اجتمع افترق فتيا والحكم إلا من مجتهد، شخص يجتهد في ذلك لا يقلد. ما يمكن يكون قاضي يجلس وهو مقلد، يمشي لواحد بالمساء يقول عندي قضية ايش رايك تقول لي فيها ايش اسوي افعل، لا، ينبغي عليه هو ان يجتهد. نعم، قد يستعين بمن يعينه في هذا، لكن الحكم عنده. ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، يعني هناك تقليد، هناك انسان مجتهد وهناك من هو اعلم منه، لكن المجتهد الذي هو اقل علما عنده الحد الادنى من العلم، يجوز، ما في إشكال، إذا تحققت فيه شروط لا يشترط أن نأتي إلى أعلى شخص في البلد، نقول لن نستفتي إلا المفتي فقط، لا، هناك مفتون آخرون ولو كانوا دون هذا أو دون ذاك أو دون هذا بحسب ما يتيسر. ولا يلزم العامي التمذهب، هنا قال ولا يلزم العامي التمذهب، شوف عبارة العلماء، لا يلزم معناها ماذا؟ لا يجب، لكن هل يجوز؟ نعم يجوز. نعم، هنا كلمة من الشيخ نحل بها هذا المجلس وهو في ختامه، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول لما سئل هذا السؤال قال: نعم، هل للعامي أن يتمذهب؟ قال: نعم، إذا كان يعني يسير على منهج هذا المذهب وقد درس في كده وعلى أهله وصار يسير على هذا المذهب لا بأس أن يقول أنا على مذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، أو يرى أن هذا المذهب أصوله وما سار عليه أقرب إليه ويرجحها، فلا بأس أن ينتسب رحمك الله إليه، إما لكونه عاش على تعليم أهله من المشايخ والعلماء، أو أنه رأى أن هذا المذهب أصوله وما بني عليه المذهب أنها أقرب إلى الحق فسار عليه، فلا بأس أن ينتسب إليه، لكن لا يجوز أن يتعصب، لا يجوز أن يتعصب ويقول إن الحق معهم لا مع غيرهم ولو خالفوا الدليل، لا، ما يتعصب، عليه أن يتبع الدليل، فإذا كان الدليل مع غيرهم وجب عليه الانتقال من مذهبه إلى المذهب الآخر الذي معه الدليل، ولا يجوز أن يتعصب لمذهبه في الحق والباطل. أما الانتساب إذا كان يسير على أصوله أو درس على مشايخ وصار يسير على ما قالوا له فلا بأس أن ينتسب إليه، لكن لا يجوز له أبدا أن يتعصب له ويقول إنها على الحق مطلقا أو ينكر على من خالفه أو يترك الدليل لأجله، كل هذا لا يجوز، بل لا بأس أن ينتسب إليه، ولكنه متى ظهر له الحق، متى بان له الحق اتبع الحق وترك المذهب. هذا من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم. قال: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله رد الفتوى وثم غيره أهل وإلا لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يحتمله أو لا يحتمله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. نعم. على المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، يعني اعتقد شيئا، يعني ديانة، هذه ديانة، اعتقد شيئا يعمل به، هو اجتهد واجتهد واجتهد وتوصل إلى شيء يعمل به ديانة. قد أمر الفتوى شيء آخر، هو الآن يتكلم عن عمله، يعني شخص وجد أن أهل العلم يفتون في مسألة اجتهادية، ولكن هو ديانة يرى مسألة ما، يرى خلاف ما يرى، هو له أن يتعبد بما رأى إليه، لكن مراعاة الخلاف في مثل هذه المسألة التي تتنوعت فيها الأدلة وهي مسائل الاجتهاد يراعى فيها. وله رد الفتوى وثم غيره أهل وإلا لزمه، يعني إن كان هو لا يوجد غيره وجبت عليه. ولذلك أهل العلم لا يبتعدون عن الناس، ولذلك ولاة الأمور يعني ولله الحمد في هذه البلاد يجعلون مفتين، ولهم دار الإفتاء، ولهم في كل منطقة مفتي الآن، ومكاتب للفتوى مفتوحة، والأسئلة أيام الحج تفتح عبر الهواتف المجانية وغيرها، فتمكين الناس من تقديم أسئلتهم هذا من الأمور المهمة. إن كان لا يوجد غيره لزمه، لكن إن كان غيره موجود كانوا يتدافعون الفتوى، يسأل فلان يسأل فلان يسأل فلان، لأنها فرض كفاية، لكن إن علم أنه لا يوجد أحد يفتي ما يتركه، وبعض أهل العلم يترك هذا ربما مشى إلى دجال أو ساحر أو كاهن أو ضال أو مبتدع أو منحرف فغشه في دينه وأفسد عليه دينه لأنه لم يفتي صاحب الحق، ولا يلزمه جواب ما لم يقع. طبعا لا بد أن ننتبه، ما لم يقع أنواع، يعني الشيء هذا يسمى الفقه الافتراضي، الآن فيه أبحاث، الحمد لله فيه تفضلت فيه أبحاث وفي دراسات الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي أحيانا يكون لأجل الأمثلة، كتب الفقه موجود فيها، كأن يفعل كذا، كأن يقال كذا، كأن يقول، وأحيانا يكون جاءت السؤال وشيء لم يقع وبعيد وقوعه. كنا نحج مع شيخنا الشيخ عبد الله بن غديار رحمه الله، وحين يأتي يسأل بعض السائلين يقول، مرة قال لأحد السائلين: الله كأنك تريد أن تتسلى في هذا المجلس، تريد أن تسلية، فيسأل بعض السائلين أحيانا الشيء لا يناسبه أصلا، ما يمر به ولا أظنه أن يقع. والإمام مالك كان شديدا في هذا، قال: وقع؟ قال: لا. قال: فإن وقع فتعال فاسأل، لا تسأل عن شيء لم يقع. وبعضهم يقول: لا، هناك مثلا شخص مسافر إلى بلد معين من بلاد الأقليات، وهناك مسائل تعرض، استشرف كما يقال استشراف، استشرف بعض المسائل التي ربما مرت به وأراد أن يعرف جوابها، إن أنا سأمضي إلى البلد الفلاني لو عرض لي هكذا أفعل كذا أو أفعل، هذا غير هذا، هذا لم يقع ولكنه يتوقع أن يقع، لكن ما لم يقع لأنه نهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، صار أهل العلم ما عندهم وقت حتى يأتي هذا يضيع عليهم أوقاتهم، هو ما عنده موضوع ولا عنده مشكلة ولا عنده إشكال، وما لا ينفع السائل أو يحتمله ما يؤخذ فيه. ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. مر معنا قبل قليل مشترك، اسم مشترك، قال يا شيخ الموضوع الفلاني يجوز، قال هو مشروع، هو مشروع. مشروع هذا يعني إيش؟ ممكن مباح، ممكن واجب، ممكن مندوب، مشروع. هذا اسم مشروع، هذا لفظ لا تقوم به الحجة ولا تبرأ به الذمة، هذا اسم مشترك. فإذا قال هنا جاء ابن عبد الهادي بهذه العبارة حتى يبين أنه هذا لا يجوز به. الباب الأخير فضل. سن الله عليكم. قال رحمه الله: وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على آحاد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع، وبثقة وعلم وورع وضبط، وضبط وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها، ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة وعلى الندب. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على الباقي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير. وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، والله أعلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. هنا هذا آخر باب، والتعارض والترجيح من أبواب الأخيرة، وهو لم يتكلم، أشار إلى التعارض دليلين وتعارض حجتين، أشار إليه إشارة، فيوجد باب التعارض والترجيح، والترجيح يبنى على التعارض، وإذا وجد التعارض فلا يذهب إلى الترجيح أولا، لا، طريقة الجمهور أنه الجمع أولى من الترجيح. فإذا استطعنا أن نجمع بين النصوص، قال لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، وجاء في 70,000 أنهم لا يسترقون، فقال العلماء أن هذا الجمع بينهما أنه لا يطلبون الرقية، لا يسترقون، مع جواز الرقية مثلا. والجمع فيه عمل بالدليلين، وعندنا قاعدة فقهية تقول إعمال الكلام أولى من إهماله، وإعمال كلام الشرع أولى، فإعمال الدليلين أولى، لأن الترجيح عمل بواحد وترك الآخر، تغليب إحدى الأمارتين هذا الترجيح، ترجيح الميزان أن ترجح كفة. فالترجيح إذا احتجنا إليه ولم يكن لنا أن نعرف أن نجمع بينهما فليرجح. الترجيح قد يكون أول شيء ينظر في النسخ، كذلك النسخ ينظر فيه، والجمع أولا ثم يأتي الترجيح. فمن أوجه الترجيح، طبعا الترجيح كلم العلماء أن هناك ترجيح يرجع إلى السند، وترجيح يرجع إلى المتن، وترجيح يرجع إلى الحكم، وترجيح يرجع بأمر خارج، نأتي بقرينة خارجة. هكذا أئمة الإسلام تعبوا واجتهدوا في هذا الباب، وهو التعارض والترجيح، وهو من الأبواب المهمة. والتعارض فيما يظهر للمجتهد، يرجح متواتر على أحد، إن كان يعني أحد الحكمين فيه حديث أحد إثباته بحديث أحد، والثاني متواتر قدر المتواتر، والمسند على المرسل يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل فيه انقطاع، والمتصل على المنقطع بلا شك فهو أقوى، وبثقة وعلم وورع وضبط وكون صاحب القصة، صاحب القصة كما جاء في قصة ميمونة لما قالت تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وروى ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فيقول صاحب القصة أولى، والمباشر لها كما كان في مولاها أبو رافع فهو كذلك أقرب، لأن المقصود هنا في الترجيح زيادة العلم، زيادة الحجة، ليس ترجيحا وتغليب أحد الجانبين بالهوى، وإنما بناء على أمر علمي. ونص على ظاهر، مر معنا النص قطعي والظاهر احتمال راجح، فالقطعي مقدم على الاحتمال الراجح، والظاهر على المجمل، الظاهر يعني المجمل شك تردد، ما في توضيح، لا يوجد فيه توضيح، وإنما الظاهر فيه غلبة ظن، والحقيقة على المجاز أنها الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة متفق عليه أصلا، مفهوم المخالفة فيه خلاف، ومفهوم الموافقة أقوى وأقرب، والحظر على الإباحة وعلى الند، لأن فيه ماذا؟ فيه احتياط، فيه أحوط واحتياط. وقوله صلى الله عليه وسلم على الفعل، لأن الفعل قد يكون القول هو في غالب البيان والتبيين بالقول، والفعل قد يكون خرج بمخرج معين كضرورة أو حاجة. والمثبت على النافي، لأن المثبت معه دليل، ما لم يستند النافي أو النفي إلى علم بالعدم، والموجب على الباقي، الباقي على الشيء الذي كان سابقا على ما كان على ما أوجب شيئا لم يكن، وفي زيادة، والمجرى على عمومه على المخصوص، ما جرى على العموم أولى من المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير أي أنكر فيه، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل خلفاء الراشدين بلا شك هذا نوع من التعظيم، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص، لأن النص قد يكون كما قلنا منسوخا أو مخصوصا أو مقيدا أو مؤولا، ولكن الإجماع الحجة فيه قطعية بهذا المقام، والمرجحات كثيرة، والمرجحات كثيرة ضابطة اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي فيعضد بها، وهذا الذي يسمى القرينة الخارجية، الأمر الخارجي، فالترجيح يكون بالسند، أمور ترجع للسند وأمور ترجع للمتن. ونحمد الله عز وجل على التمام والكمال، ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا العالم يوسف بن عبد الهادي خير الجزاء فبما قدم وألف هذا الكتاب، نسأل الله أن يحشره في زمرة العلماء العاملين، وأن يجزي عنه على الإسلام خير الجزاء، وأن يجزي جميع علماء الإسلام والمسلمين، وأن يجزيكم أنتم خيرا بصبركم على هذا اللقاء، وكما يقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما كان ذلك الليل وذلك اليوم المساء لم يكفي لهذا الشرح وتوقفنا في جزء منه وما عذنا، ولكن حصل ما حصل، والإنسان قد يكون أحيانا في المحن منح، والحمد لله على السلامة أن الجميع بسلامة وبأمان، جزا الله خيرا قائمين على هذا الجامع المبارك خير الجزاء على حرصهم وجهدهم، ونشكرهم مرة أخرى كما شكرناهم في البداية على عنايتهم بهذه الدورة، هذه الدورة العريقة، هذه الدورة العتيقة، هذه الدورة التي هي تمتد لسنوات طويلة، وسفرها وإرشيفها مليء بشروح العلماء أجلاء من كبار أهل العلم لعدد من متون أهل العلم، وهي سنة ثابتة، وهذا المسجد وهذا الجامع من أوائل المساجد التي بدأت هذه الدورات العلمية المباركة، والشكر لولاة أمر هذه البلاد على رعايتهم للعلم والتعليم، وعلى رعايتهم للمساجد، وعلى من يقوم المقام وينوب عنهم في ذلك، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى القائمين عليها، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل المنظمين من نراهم ومن لا نراهم لهذا البرنامج العلمي، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير، ونلتقيكم إن شاء الله في مرات أخر، وأسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم على كل خير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسددنا، وأن يعيننا وإياكم لما يحب ويرضى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.